إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 51 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا في الكلام حول قضية الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى إلى الكلام عن لفظة الحاكمية، وهي اللفظة التي دار حولها في هذه الآونة المتأخرة كلام كثير ما بين مفرط وما بين مفرط، ونريد بمشيئة ربنا تبارك وتعالى أن نبين هذه المقولة ونرى أقوال أهل العلم الأكابر في الحكم على هذه اللفظة أو على ما يسمى بتوحيد الحاكم. كتبنا في صفحة 492 من كتاب الحاكمية، ولو استقبلت من أمر ما استدبرت لجعلتها في مقدمة الكتاب، يعني لو أنا عادت بي الأيام مرة أخرى لجعلت هذا الفصل في مقدمة الكتاب، ولكنني جعلته في آخر الكتاب، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فصل بعنوان الحاكمية. وكلمة الحاكمية التي كثر تردادها في زماننا هذا، ما موقف أهل العلم منها؟ وقبل أن أجيبك على هذا السؤال، أذكرك أن أول من أشار إلى استعماله بباطل هم الخوارج. معنى ذلك أن هذه اللفظة من الممكن أن تستعمل بحق. واضح؟ قلت ما موقف أهل العلم منها، وقبل أن أجيبك على هذا السؤال أذكرك أن أول من أشار إلى استعماله بباطل هم الخوارج، حينما قالوا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الحكم إلا لله. هذه آية قرآنية أم لا؟ إن الحكم إلا لله. فقال: كلمة حق أريد بها باطل. وفي الرد عليهم يقول الإمام الشاطبي في كتابه لا كفار، يقول في صفحة 303 الجزء الأول: ويمكن أن يكون من خطي هذا الباب مذهب الخوارج في زعمهم ألا تحكيم، استدلالا بقوله تعالى: إن الحكم إلا لله، فإنه مبني على أن اللفظ ورد بصيغة العموم. أين العموم في قوله إن الحكم إلا لله؟ النفي والإثبات، اللي هو أسلوب الحصر والقطع، فهذا من أساليب العموم. قال: فإنه مبني على أن اللفظ ورد بصيغة العموم فلا يلحقه تقصير، فلذلك أعرضوا عن قوله تعالى: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. بالطبع قلنا ولا نزال نردد أن خيبة الخوارج هي اعتمادهم على القواعد العربية، قواعد اللغة فقط، والقرآن لا يفسر بقواعد اللغة وحدها. أتذكرون كلام العلامة ابن باز في شريط الدمعة البديع حينما كان يناقشه بعض هؤلاء. فكان رحمه الله حينما يقولون من لم يحكم من من ألفاظ العموم، فما الذي خصصها؟ قال احذروا، هذا أسلوبه الخوارج، هذا استدلال الخوارج، هذا أسلوب الخوارج، لأن أهل السنة والجماعة يستدلون بالكتاب والسنة بفهم من؟ هذا شعار للأسف، للأسف أصبح في هذه الأيام شعار الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة شعار، ولكن أين التطبيق؟ عند التطبيق يكرم المرء أو يهان، عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. وقولنا بفهم السلف الصالح هذا ليس من كيسنا، وإنما هذا من قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين هو الذي أمرنا به في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليه أنا وأصحابي، عليكم بالجماعة. والجماعة كما قلنا، ما المقصود بالجماعة؟ هل الجماعة هم جماعة أهل العلم وأهل الحل والعقد من ناحية الشرع وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أم هم الجماعة الذين التفوا حول حاكم من الحكام؟ هذه جماعة الأبدان. أما جماعة القلوب فهم جماعة العلم والإيمان، فالمقصود بهم من؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أي جماعة من الجماعات من الممكن أن تضل، لكن الجماعة التي شهد الله عز وجل لعقيدتها وشهد لأخلاقها وشهد لهم وعدلهم القرآن الكريم، من؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم المقياس. ولذلك كانوا هم العمدة في تفسير كلام الله وفي تفسير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين سبيل الذي توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عن ملازمين الذين التزموا هذا الصراط المستقيم. فهنا يقول عن استدلال الخوارج بعموم قوله تعالى: إن الحكم إلا لله، قال: فإنه مبني على أن اللفظ ورد بصيغة العموم فلا يلحقه تخصيص، فلذلك أعرضوا عن قوله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وقوله: يحكم به ذو عدل منكم، فأسند الحكم لغير الله أم لا؟ فابعثوا حكما، وقال: يحكم به ذو عدل منكم. وإلا فلو علموا تحقيقا قاعدة العرب في أن العموم يراد به الخصوص لم يسرعوا إلى الإنكار، ولقالوا في أنفسهم: لعل هذا العام مخصوص فيتأولون. واضح؟ قد يقول قائل: ألم تقل الآن إن مصيبة الخوارج أنهم استدلوا بقواعد أهل العربية؟ نقول: نعم، استدلوا ببعضها وفاتهم إيه؟ البعض الآخر، لأن الصحابة هم أعلم الناس بالعربية، هم أعلم الناس باللغة العربية، ويعلمون أن هناك مطلق وهناك ما يقيده، وهناك عام وهناك ما يخصصه، فهناك عام بقي على عمومه كقوله تعالى: والله بكل شيء عليم، وهناك عام مراد به الخصوص في قول الله تبارك وتعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. فهل دمرت السماء والأرض؟ أبدا، تدمر كل شيء، مع أن لفظة كل من ألفاظ العموم، وفي قوله تعالى: وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم، هل أوتيت ملك سليمان؟ أبدا، وإنما أوتيت ملكا على قدرها فقط. ومع ذلك قال تعالى على لسان الهدود: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. معنى ذلك أن هناك عام مقصود به الخصوص، وهناك عام يدخله الخصوص فيخصص، كما في قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولفظة المطلقات جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم والجموع كلها من ألفاظ العموم، ومع ذلك دخلها التخصيص كم مرة؟ وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، مش كده ولا لا؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحض. مش كده؟ يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها. فقولوا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. من اخذ الحكم من هذه الايه وحدها ضل ضلالا مبينا. والا فان هذه الايه يدخلها الخصوص في سوره الطلاق ثلاث مرات. فحكم الحامل يخصص هذه الايه، وحكم التي لم تحض يخصص هذه الايه، وكذلك غير المدخول بها في سورة الأحزاب يخصص هذه الآية، والتي يئست من المحيط بلغت سن اليأس، كل ده يبقى هو المطلقات يتربصن بأنفسهن ما عدا الحامل، وما عدا التي يئست، وما عدا التي لم تحض، وما عدا غير المدخول بها. شوف كل الخصوصيات دي دخلت فين؟ يبقى من يأتي إلى هذا اللفظ العام ويأخذ به على عمومي قد ضل ضلالا مبينا. ولذلك لابد من ربط هذه النصوص في الاستدلال الى من؟ الى الراسخين في العلم. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه من؟ الذين يستنبطونه منه. ومن هنا وجدنا ان جميع الفرق التي فارقت اهل السنه والجماعه من اين اوتيت؟ من جهلها بالنصوص، فنظروا بعين واحدة. فوجدنا القدرية نفاة القدر ماذا يفعلون؟ ينظرون إلى النصوص التي تتحدث عن اختيار الإنسان فقط، فأنكروا قدر الله. والذين قاموا بالجبر في القدر نظروا بالعين الأخرى، فنظروا إلى النصوص التي فيها وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أما أهل السنة والجماعة فجمعوا النصوص، فخرجوا بقول اهل السنه والجماعه ان الانسان غير مجبور على افعاله وله اختياره، واختياره ومشيئته تابعه لمشيئه رب العالمين سبحانه وتعالى. مش كده؟ كذلك بالنسبه لقضيه الصفات، طائفه نظرت بعين واحده فمثلت الله بخلقه المشبهه والمجسمه، نظروا الى بل يداه مبسوطتان وجه الله، كل هذه الصفات فمثلوه بخلقه. والطائفة الأخرى المعطلة نسوا هذه النصوص، فنظروا بالعين الأخرى إلى النصوص التي فيها التنزيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مش كده؟ ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ فنزهوا فعطلوا النصوص، والآخرون شبهوا ومثلوا فلم ينظروا الى النصوص الاخرى. وكذلك في سائر الامور التي خالف فيها الفرق الضاله اهل السنه والجماعه، ودائما اهل السنه كما قال الله تعالى عن الاسلام، فالاسلام بين سائر الملل وسط، وكذلك جعلناكم امه وسطا. وكذلك اهل السنه والجماعه في ضمن الفرق هم الامه الوسط، هم الامه الوسط. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: وإلا فلو علموا تحقيق القاعدة العربي في أن العموم يراد به الخصوص لم يسرعوا إلى الإنكار، ولقالوا في أنفسهم لعل هذا العام مخصوص فيتأولون. وقال أيضا في صفحة 71 من المجلد الأول: فجاء عن أبي غالب واسمه حذور، كان قال: كنت بالشام فبعث المهلب 70 رأسا من الخوارج، قتل 70 من الخوارج وأرسل رؤوسهم، فنصبوا على درج دمشق، فنصبت الرؤوس على درج دمشق، فكنت على ظهر بيت لي وعند الصبح بيتفرج، فمر أبو أمامة رضي الله عنه فنزلت فاتبعته. لما رأى صحابيا للنبي صلى الله عليه وسلم يسير نزل مسرعا فاتبعته، فلما وقف عليهم على هذه الرؤوس دمعت عيناه وقال: سبحان الله، ما يصنع الشيطان ببني آدم؟ قالها ثلاثا: سبحان الله، ما يصنع الشيطان ببني آدم، وعيناه دمعت، كلاب جهنم، قالها تدعنهم، كلاب جهنم، كلاب جهنم، شر قتلى تحت ظل السماء، 3 مرات يقول هذا الكلام. خير قتلى من قتلوه، طوبى لمن قتلهم او قتلوه. كل هذه المقولات كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابو امامه يردد كلمات ثابته النسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم. كلاب جهنم، كلاب جهنم، شر قتلى تحت ظل السماء 3 مرات. خير قتلى من قتلوه، يعني خير القتلى الذي يقتله الخوارج، طوبى لمن قتله او قتلوه. ثم التفت الي فقال: ابا غالب، يعرفني ابا غالب، انك بارض هم بها كثير فاعاذك الله منهم. بيذكره قال له: انت في ارض الخوارج فيها كثير جدا، اعاذك الله منهم. ربنا يعني نستعيذ بالله سبحانه وتعالى منهم ومن شرهم. قلت: رايتك بكيت حين رايتهم، يعني نظر الى امر تظنه يعني في تناقض. انت تبكي، هل تبكي عليهم وفي نفس الوقت تقول كلاب جهنم؟ فلماذا تبكي؟ قال: رايتك بكيت حين رايتهم. قال: بكيت رحمه حين رايتهم كانوا من اهل الاسلام، يعني رحمه، يعني هذا الامر في نفسي دون من اهل الاسلام، كيف حدث لهم هذا وغيروا وبدلوا؟ هل تقرا سوره ال عمران؟ قلت: نعم. فقرا: هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب. حتى بلغ قوله: وما يعلم تاويله الا الله. قال: وان هؤلاء كان في قلوبهم زيغ فزيغ بهم. ثم قرا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، الى قوله: ففي رحمه الله هم فيها خالدون، ايه 107. قلت: هم هؤلاء يا ابا امامه؟ قال: نعم. هم هؤلاء؟ قال: نعم. قلت: من قبلك تقول او شيء سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، من قبلك تقول او شيء سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اني اذا لجريء، يعني لو قلت هذا الكلام من عندي نفسي اني اذا لجريء على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مره ولا مرتين حتى عد 7، يعني سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ايه كثيرا جدا، لان الامر خطير. ازاي هؤلاء يتأول فيهم قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذا هديتنا، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنهم: تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وقراءتكم الى قراءتهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم، معنى ذلك انهم على عبادة وعلى عمل، ومع ذلك يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية. الامر خطير، الامر ايها الاخوة جد خطير. ثم قال: ان بني اسرائيل تفرقوا على 71 فرقة، وان هذه الامة تزيد عليها فرقة كلها في النار الا الثواب الاعظم. الثواب الاعظم اللي هم مين؟ الذين يدعون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: يا ابا امامة، الا ترى ما فعلوا؟ يقصد بني امية، يعني الا ترى الى الحكام عملوا به؟ ما شفتش بني امية عملوا فينا؟ قال: عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. خرجه اسماعيل القاضي وغيره، وانظر اللالكائي في شرح اصول الاعتقاد باسناد حسن، وكذلك ابن ابي عاصم في السنة. يقول الشاطبي وفي رواية قال: قال: الا ترى ما فيه الثواب الاعظم؟ وذلك في اول خلافة عبد الملك، والقتل يومئذ ظاهر. يعني بيسأله ابو غالب وبيقول له: الا ترى ما فيه الثواب الاعظم؟ ايه اللي حصل للناس؟ وذلك في اول خلافة عبد الملك بن مروان، وعبد الملك اخذ الخلافة عروة، اخذها بالغلبة، مع ان عبد الله بن الزبير كان مبايعا له في الحجاز. عبد الملك بن مروان اخذها بالغلبة بعد موت ابيه مروان بن الحكم، لم يبايعه احد، وانما اخذ الامر بالايه؟ بالغلبة وبالتخلف. ولذلك امتنع عبد الله بن عمر عن ان يبايع احدا منهما، لا عبد الله بن الزبير ولا عبد الملك بن مروان، حتى قضى عبد الملك بن مروان على عبد الله بن الزبير، وحينئذ استتب له الامر واصبح حاكما فعليا لبلاد المسلمين، فبايعه حينئذ من؟ عبد الله. لكن في الفتنه لم يبايع احد، ما دام صراع على السلطه نكف ايدينا. وفي نفس الوقت لا نبيع اثنين يختلفان على الرئاسة او على الزعامة نرفع ايدينا. لكن ان استتب الامر الى احدهما حتى ولو كان تاجرا او فاسقا فخاشية على دماء المسلمين حينئذ نبايع وندخل فيما دخل فيه عامة الايه الناس ليس مبنى وانما خوفا على ماذا؟ على المسلمين وعلى بيضة اهل الاسلام خوفا على الناس. لان الصراع على السلطة حينما يحدث بين الناس ما الذي يترتب على ذلك؟ فناء للامة ضياع للامة. تصوروا حينما تصبح الامة كلها مثل ليبيا الان ما الذي يحدث؟ حينئذ لن يقوم دين ولن تقوم دنيا ولن يكون هناك مستفيد الا من؟ الا اهل الكفر فقط. اما اهل الاسلام فلن يستفيدوا. ولذلك حرم الاسلام الصراع على السلطه وحرم الخروج على الحاكم الظالم الظالم الفاسق الفاجر الذي ياكل الاموال. لانك حينما تاتي لكي تخرجه لن يقول لك سلام عليكم وامشي وانما سيحدث الصراع. فان حدث الصراع ما يترتب على ذلك من خطايا ومن مصائب يكون اكبر من صبر الناس على الايه؟ على الظلم. وحكامكم عمالكم اعمالكم كما جاء عن سلف الامه رضوان الله عليه. فيقول وفي روايه قال الا ترى ما فيه الثواب الاعظم؟ وذلك في اول خلافه عبد الملك والقتل يومئذ ظاهر وما ادرك ما. وعبد الملك بن مروان كان العامل لديه من؟ الحجاج بن يوسف الثقفي. قتل 120,000 صفرا مش في معركه. 120,000 محمود علي الاسرى قتل 120,000 من المسلمين ومن سادات المسلمين ومنهم صحابه وضرب الكعبه بالمنجنيق وحرقت الكعبه. مش ضربت الكعبه بالمنجنيق؟ عايز انت ظلم اكثر من ذلك ايه؟ حتى ان بعض الناس قد كفروا عبد الحجاج بن يوسف الثقفي تمام؟ يقول والقتل يومئذ ظاهر. فرد ابو امامه الصحابي الجليل عليه ما حمل وعليكم ما حملت. وخرجه الترمذي مختصرا وقال فيه حديث حسن. ثم قال الشاطبي كل ده كلام الشاذ في الاعتصام. ثم قال الشاطبي وذكر الآجري عن طاووس قال ذكر لابن عباس الخوارج وما يصيبهم عند قراءه القران. بيحكي له طاووس يقول ذكر لابن عباس الخوارج يعني وما يحدث لهم عند قراءة القرآن لأنهم يتأثرون جدا ويظهرون التأثر عند قراءة القرآن. فقال ابن عباس يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه. يؤمنون بمحكم القرآن ويضلون عند متشابهه. وقرأ وما يعلم تأويله إلا الله. قال فقد ظهر بهذا التفسير أنهم أهل البدعة لأن أبا أمامة رضي الله عنه جعل الخوارج داخلين في عموم الآية وأنها تتنزل عليهم يعني حكمها يتنزل على الخوارج وهم من أهل البدع عند العلماء. إما على أنهم خرجوا ببدعتهم عن أهل الإسلام يعني ارتدوا. وهذا قول لبعض أهل العلم أن أهل أن الخوارج من خارج الملة كفروا ببدعتهم. إما على أنهم خرجوا ببدعتهم عن أهل الإسلام وإما القول الآخر وهو الأرجح أنهم لم يكفروا ببدعتهم وإما على أنهم من أهل الإسلام لم يخرجوا عنه على اختلاف العلماء فيهم. وجعل هذه الطائفة ممن في قلوبهم زيغ فزيغ بهم. وهذا الوصف موجود في أهل البدع كلهم. كل أهل البدع دخل في قلوبهم إيه؟ الزيغ فزيغ بهم. أقول أكتفي بهذا النقل عن كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي ولكن أدعوك مخلصا للرجوع إليه ففيه خير كثير لنجلد الغور. وأقول لك الآن إن السيدة عائشة قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذا رأيتم لا تتبعوهم. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله الذين في قلوبهم زيغ فاحذروهم. ده كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام متفق عليه. وصح عن قتادة في تفسير الآية أنه قال طلب القوم التأويل فأكثروا التأويل. واصابوا الفتنه، هم طلبوا التاويل فاخطاوا التاويل واصابوا الفتنه، لان الله يقول هو الذي انزل عليك الكتاب منه حياه محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه، هم ارادوا التاويل فوقعوا في الفتنه لانهم لم يكونوا من اهل الايه التاويل فوقعوا في الفتنه. قال طلب القوم التاويل فاخطاوا التاويل واصابوا الفتنه واتبعوا ما تشابه منه فهلكوا بين ذلك. فاذا ضممت ذلك الى قول ابي امامه قول قتاده الى قول ابي امامه وقول ابن عباس فيما سبق وتنزيلهما للايات على الخوارج فستعلم السر في قول الله تعالى والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. تريد ان تعرف السر في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا، فتدبر قول ابي امامه وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق اذا رايتم الذين يتبعون، قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول ابي امامه وقول ابن عباس وقول قتاده، فستعلم السر في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. ومن المعلوم وما اظن ان احدا من طلبه العلم يخالف فيه ان الرسوخ في العلم صفه لقله نادره من اهل العلم هم الذين يختصون بعلم التاويل، وما اظن ان احدا من طلبه العلم بحق يخالف في ان الرسوخ في العلم صفه لقله نادره من اهل العلم هم الذين يختصون بعلم التاويل ورد المتشابه الى المحكم والفتية في النوازل المتلهمه والناس بما فيهم طلبة العلم وعلماؤهم ممن لم يصل الى درجة الرسوخ تبع لهم ولتأويلهم. واضح الكلام؟ واضح؟ يعني لا تغتر بالغدرة، لا تغتر بالعناية، لا تغتر بالشهرة، لا تغتر بكثرة الاتباع، وانما كما نقول، شوف نقول ان الرسوخ في العلم صفة لقلة نادرة من اهل العلم هم الذين يختصون بعلم التأويل ورد المتشابه الى المحكم وشغلتهم تاني والفتية في النوازل المتلهمة، مش كل الناس تفتي في النوازل، والناس بما فيهم طلبة العلم وعلماءهم ممن لم يصل الى درجة الرسوخ، ما في علماء بس ما وصلوش الى درجة الرسوخ، يكونون تبعا للراسخين في العلم ولتأويلهم، وإن ابتغوا التأويل دونهم ولم يصدروا عن قولهم وفهمهم أخطأوا التأويل وذابوا وأصابوا الفتنة فهلكوا وأهلكوا وهم يحتمون أنهم يحسنون سرعة. واضح الكلام؟ ولذلك علقت على ذلك في الهامش بقول هذا إن اعتبرنا الواو في قوله والراسخون في العلم عاطفة فالراسخون يعلمون التأويل، واما على اعتبار ان الواو للاستئناف فالراسخون لا يعلمون التاويل، وعليه فالناس وطلبه العلم والعلماء من غير الراسخين هم تبع للعلماء في قوله امنا به كل من عند ربنا. ففي جميع الاحوال جعل الله من دون الراسخين في العلم تبعا لهم، اما في التاويل على القراءه الاولى واما في التفويض على القراءه الثانيه. قد يقول قائل وهل التفويض لله يحتاج الى اتباع الراسخين؟ يعني على القراءه الثانيه الراسخون لا يعلمون التاويل وانما الراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا، اقول وهل التفويض لله يحتاج الى اتباع الراسخين في العلم؟ نقول نعم، لخطوره الموضوع الذي زاغت فيه قلوب وضلت فيه اسهام وسالت دماء، ولذلك امرنا بان نجعل الراسخين في العلم وهم خاص اهل العلم ائمتنا لا نتقدم بين ايديهم في هذه النوازل المتلائمه. فالذين يريدون من الشباب سحب البطار من تحت ارجل الراسخين لينفردوا هم بالتوجيه والارشاد والفتيه هم الذين تم الله تحضروه، فهم دعاة زيغ وفتنة ولا يصلح بهم مجتمع ولا أمة. وانظر إلى ما حدث في الجزائر من جراء طرح فتاوى الراسخين في العلم والركون إلى فتاوى الراسخين في الجهل لتحمد الله على ما من عليك به من السنة والجماعة. واضح؟ واضح الكلام؟ نكمل. قلت ولا يعذرون في ذلك لأنهم تصدروا لما لا يحسنون. يعني قلنا وإن ابتغوا التأويل دونهم دون أهل العلم الراسخين ولم يصدروا عن قولهم وتحميل أخطأوا التأويل وذاقوا وأصابوا الفتنة فهلكوا وأهلكوا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولا يعذرون في ذلك، ليسوا معذورين، لأنهم تصدروا لما لا يحسنون وهجموا على الأمر من غير باب. والله يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ولذلك قال العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن وقال العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن في رسالة لبعض من تكلم فيما لا يحسن أمام العامة، وقضتم في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاة والمعاداة والمصالعة والمكاتبات بين الدول وبذل الأموال والهدايا والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي. اتكلمت عن مين؟ عند البوادي أهل البادية ونحوهم من الجفاء. هذه الأمور لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب. واخدين بالكم؟ يبقى بيعيد عليهم انهم تكلموا في الامور الكبيره دي عند مين؟ هم ليسوا مؤهلين للكلام فيها، ثم تكلموا عند اهل الجاذيه والكفاه وما شاكل ذلك. علقت في الهامش، انظر الى هذا واعد قراءته. اليس هو نفس موضوعات خطب الجمعه التي يلقيها خطباء الحماسه والتكبير على الجماهير التي تنفعل وتملأ قلوبها بالشحناء على حكامها وتصبح مهيئة للخروج؟ وكم عانينا من هذه الأساليب المخالفة للسنة ولمنهج السلف الذي يدعو إليه الراسخون في العلم، لأن جماهير خطب الجمعة ليست مؤهلة لمثل هذه الأمور. تمام ولا لا؟ ما هم فيهم أناس أول مرة يدخلوا المسجد، وفيهم أناس لا يفهمون، وفيهم أناس يعني من عامة الناس. هذا الكلام لو تكلمتم فيه تتكلمون مع طلبة علم بحق. يعني وجدنا بعض الناس، ناس واحد عادي جدا رجل عادل يعني لا يحسن الكلام في أمثلة هذه الأمور على الإطلاق، وبقول واحد لا ما تسمعش الرجل اللي اسمه الألباني ده، الرجل ده بيقولوا عليه أرجك، عايز يقول مرجي الأرجك أو حاجة زي مش فاهم كلمة، وبقولوا عليه أرجك، الرجل ده أرجك يعني ايه ارجع؟ هو مش عارف يعني، هو مش عارف يعني. سألوا عن ايه ارجع؟ قال مش عارف، بس الشيوخ بتوعنا يقولون هذا الكلام. فهذا الكلام حينما يخاطب به عامة الناس تصبح الامور ظلمات بعضها فوق بعض. اقول وقال ما قاله هذا الامام الهمام بما صح عن ابي هريرة لتعلم ان العلماء الراسخين يعلمون متى يتكلمون وفيما يتكلمون ومن يخاطبون ومتى يسكتون. القضية ما انتش راضي وشغال على طول. يقول ابو هريرة حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، اما احدهما فبسست واما الاخر فلو بسست لقطع هذا الحلقوم. رواه البخاري، رواه البخاري. يقول العلماء انه كتم الاحاديث التي في الفتن والاحاديث التي في بني امية وليست بالطبع في الاحكام الشرعيه، لان لو كانت في الاحكام الشرعيه لاذاعت. وسر كتمانها لئلا يكون هناك فتنه في الناس، ولم يتجرع بقوله مثلا ان قول الحديث حق فكيف اكتمه، وانما خشي على الامه من التفرق وعلى نفسه من القتل. واياك ثم اياك ان تتهم ابا هريره بما انت احق به. راجع فتح الباري المجلد الاول صفحه 261، وانظر ايضا الضوابط الشرعيه لموقف المسلم في الفتن للشيخ صالح ال الشيخ. وقد قال ابن بطال وفي هذا الحديث ايضا حجه لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جار، لانه صلى الله عليه وسلم اعلم ابا هريره باسماء هؤلاء واسماء ابائهم ولم يامره بالخروج عليهم، مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم. قد يقول قائد انها لك الامة على ايهم ازاي ما نخرجش عليهم؟ قال لكون الخروج اشد في الهلاك واقرب في الاستئصال من طاعتهم، فاختار اخف المفسدتين وايسر الامرين. الله اكبر، ده كلام ابن بطال. وانظر فتح الباري المجلد الثالث عشر صفحة 11 عند الحديث رقم، عشان لو الطبعات مختلفة، الحديث رقم 7358، وهو هلكت امتي على يد اظلمة من قريش، هلك الام على ايديهم، ومع ذلك لم يأمروا بالايه؟ بالخروج. هل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان مرجئا؟ اعاذكم الله، مش كده ولا ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام مش واحد يسلم بالضحية بقى وفين نمشي بقى ومواقفين في الارض، ده كلام ده المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي حينما يقول يبقى كلامه دين، مش عاجبك اترك الدين، مش كده ولا لا؟ اترك الدين وتكلم، يقول انا راجل علماني، انا راجل مدني، انا راجل ليبرالي، انا راجل فتوة، كل ما شئت انت حر بنفسك، لكن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هتيجي تقول انا سني يبقى تلتزم بالسنة، ما انت سني انت حر بنفسك، كل عشبنديا كل ليبراليا كل زي ما انت عايز. يقول اقول بعد نقل لكلام ابن بطال، ولذلك كنت ادعو كل من لقيت من الدعاء الذين ينتسبون الى السلفيه لاكفت من غلو الفتنه على قدري، وان كان لا يسمع لقصير قول، كنت اقول لهم اليست السلفيه هي اتباع الكتاب والسنه لفهم السلف الصالح؟ ويكون الجواب بلى. فاقول فان اختلف من ينتسب الى السلفيه في مسائل هامه وخطيره، وكما اسلفت لا يجوز لغير الراسخين في العلم القول فيها، ولبس عليهم دعاة الفتنة واستدلوا بأقوال لعلماء السلف قد تكون محتملة، وبالذات إن نزعت من سياقاتها وأحيانا كثيرة لا نعرف الواقع الذي قيل فيه كلامهم، أو كنا غير ملمين باصطلاحاتهم، أليس الصواب يكون برد هذه المسائل الخطيرة والخطيرة جدا كمسائل التكفير والخروج على الحكام والموالاة والمعاداة والجهاد والعمل الجماعي الذي تصاحبه بيعة كبيعة ولي الأمر يتبعها تمر وطاعة وتحيط بها السرية إلى آخره؟ الوقت يبقى حزب. قلنا هذه المسائل التي أحدثت زلزالا في الصف السلفي أليس الصواب ولا صواب غير فيما نعتقد أن نرد هذه المسائل إلى الراسخين في العلم ولا نتكبر ولا نتقدم بين أيديهم أو نجعل لمن دونهم مكانتهم، وهم بفضل الله معروفون ومشهورون، بل شهد العلماء بحق بأنهم هم المعنيون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث الله على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة دينها. العلماء الأفاضل قالوا من المعني بقوله صلى الله عليه وسلم يبعث الله على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة دينها، ولا يجوز لهذا المجدد ان يكون من اهل البدعة، فلا يكون خارجيا ولا مرجئا ولا اشعريا، لانه مش متصور النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الله على رأس كل قرن من يجدد لهذه الامة امر دينها ويكون هذا المجدد للدين مبتدعا، مش كده ولا لا؟ ده المبتدع هيخرب الدين مش هيجدده، تمام ولا لا؟ نقول فدلونا على مجدد لهذا القرن، القرن الخمستاشر، مين المجدد ليه؟ فدلونا على مجدد لهذا القرن غير الامام ابن باز، غير الامام الالباني، غير الامام عبد الرزاق عفيفي، غير الامام ابن عثيمين، عندكم مين بقى على راس القرن ده؟ واقتصرت عليه. واحد يقول لك الله، طب ما تذكر الشيخ ابن ابراهيم، ما تذكر الشيخ الشنقيطي، نقول واقتصرت عليهم لانهم الذين كانوا على راس القرن وتوقفوا على اعتقاد اهل السنة والجماعة بشهادة اهل الحق، وجميع اهل السنة في هذا العصر كانوا من تلامذتين او المستفيدين منهم استفادة مباشرة او غير مباشرة، ويكاد يقع الاجماع ان لم يكن قد وقع فعلا على امامتهم ورسوخهم في العلم وتقدمهم على اهل عصرهم، نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله، وهم قد تكلموا بفضل الله وحده في جميع هذه المسائل. أليس هذا استدلالا موافقا للكتاب والسنة ولا بندلك ولا بنبدل هؤلاء انت عندكم مين مجدد لهذا العصر؟ قولوا بقى مين مجدد على رأس القرن الخامس عشر؟ ما على رأسه، على رأس القرن. مين على رأس هذا القرن وتوفي على منهج اهل السنة والجماعة؟ قولوا لو عندكم حد ابرزوه لنا. اقول واقوالهم في هذه المسائل متفقة مجتمعة كشأن الراسخين في العلم، لم يختلفوا في مسألة واحدة من المسائل التي نتحدث فيها، بل وافقه العلماء من ورثتهم في الإمامة كالشيخ الفوزان والشيخ عبد العزيز آل الشيخ وعبد المحسن العباد وغيرهم وغيرهم وغيرهم، بل صدرت فتاوى لهيئة كبار العلماء وللجنة الدائمة المنبثقة عنها تؤيد أقوالهم. فكيف يجوز لطالب علم يدعي السلفية أن يهجر أقوالهم ويأخذ بقول الرويبضة؟ وقد حذرنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من كل رويبضة، وهو الرجل التافه يتكلم في أمور العامة التي لا يجوز لكل أحد أن يتهجم عليها، وإنما هي من شؤون الراسخين في العلم. ولذلك صدق من قال: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أكابرهم، فإذا أتاهم من قبل أصاغرهم هلكوا. رواه ابن عبد البر بإسناد صحيح عن ابن مسعود. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم، كما رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما بإسناد صحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. هذه المقدمة. أقول بعد هذه المقدمة بين هذه المسألة الحاكمية، ما موقف أهل العلم منها؟ كلمة الحاكمية موقف أهل العلم منها بقى إيه؟ نذكر أقوال أهل العلم. يقول دكتور ناصر العقل أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية أصول الدين بالرياض التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي، يقول: الكلام في مسألة الحاكمية من الأمور الحادثة التي لم يكن لها ذكر عن السلف بهذا الاصطلاح. وإذا عرضنا هذه القضية على قواعد السلف في أسماء الله وصفاته وأفعاله نجد أن الحاكمية بهذا اللفظ لا أصل لها شرعا، وتبقى من الألفاظ المجملة المحتملة، وذلك أن أسماء الله وصفاته وأفعاله توقيتية، حيث لا يجوز أن يسمى الله تعالى أو يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك القول بأن الحاكمية قسم رابع من أقسام التوحيد لا يصح، لأن مسألة الحاكمية لها معنيان. أولهما راجع إلى معنى التشريع والأمر الشرعي، حاكمية التشريع والأمر الشرعي، وهذا يرد إلى توحيد الإلهية العبادات والطاعة كقوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، وقوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذا الحكم تابع لماذا؟ لتوحيد الايه؟ الألوهية. قال ثانيهما راجع إلى حاكمية القضاء والقدر والخلق، وهذا يرد إلى توحيد الربوبية كقوله تعالى: بل لله الأمر جميعا. ولذلك نحن نقول اسم الله الحكيم. ما معنى اسم الله الحكيم؟ معناه حكيم بمعنى حاكم، فله الحكم الشرعي وله الحكم القضاء القدري الكوني، وله الحكم الايه؟ الجزائي، مالك يوم الدين، يجازي الناس. فهو حاكم شرعي وحاكم كوني وحاكم ايه؟ جزائي. له الحكم بهذه المعاني الثلاثة. واسم الحكيم اما بمعنى الحاكم او المحكم الذي يحكم الامور. صنع الله الذي اتقن كل شيء، كتابه احكمت اياته. والحكيم ذو الحكمه، والحكمه الحكمه الصوريه والحكمه الغائيه. حكم سبحانه وتعالى خلقنا على صوره معينه، هذه الصوره خلقنا عليها الحكمه، وخلق الثعبان على صورته الحكمه، وخلق الشمس على صورتها الحكمه. فالصوره دي حكمه. ثم الغاية من خلق الإنسان خلق لحكمة، وخلقت الشمس لحكمة، وخلق الذباب لحكمة. هذه الحكمة الغائية. فاسم الحكيم يشمل كل ذلك. واضح؟ فأقول وثانيهما رجعوا الى حاكمية القضاء والقدر والخلق، وهذا يرد الى توحيد الربوبية كقوله تعالى بل لله الامر جميعا، وقوله تعالى فاصبر لحكم ربك. وكذلك دعوة ان الحاكمية اخص خصائص الالهية، هذه كلمة من سيقر، وتناولها على اثره من يدعون انهم على منهج الالباني مش كده ولا لا، وعلى منهج اهل الحديث. يقول وكذلك دعوة ان الحاكمية اخص خصائص الالهية واصل لها، وهي دعوة محدثة وقد تحمل معنى صحيحا فيرد الى الفاظ الشرع واسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة، فيرد الى الفاظ الشرع واسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة، وقد تحمل هذه الكلمة معنى لا دليل عليه فيرد وعليه. فالحاكمية من الالفاظ المحدثة، مثلها مثل ما احدثه الجهمية والمعتزلة من الفاظ المبتدعة، مثل واجب الوجود والقديم والتكوين والصانع، ونحوها من الالفاظ التي قد تحتمل المعنى الحق او الباطل او تحتمل معنيين، يعني معنى حق ومعنى باطل، فتكون من الالفاظ المشكلة، فمعانيها الحق تقبل وترد الى الفاظ الشرعي، المعنى الحق اللي فيها يقبل ولكن نلغي اللفظ المبتدع، وترد الى الفاظ الشرع ونستغني عن لفظة الحاكمية ونحوها، والمعنى الباطل يرد بلفظه ومعناه، المعنى الحق لا يرد لفظا ومعنى وانما يرد ايه لفظا فقط ويبقى على المعنى الشرعي، والمعنى الباطل يرد بلفظه ومعناه، والالفاظ لا يجوز التزامها، يعني الالفاظ فيما يتعلق بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله لا يجوز التزامها ما لم ترد في الكتاب والسنة. فالحاكمية إذا من الألفاظ المشكلة التي لا يترقط عليها الدين ولا تقوم عليها العقيدة ولا يخلو مفهومها عند المعاصرين من الغلو والمبالغة والتنطع والتعمق في المعنى المراد عندهم كالأولى اجتنابها. يبقى اللفظة لأنها تتعلق بأسماء الله وبصفات الله وبأفعال الله، هذا محدش يخالف هذا، الحاكمية لله هذه امور مختصه باسماء الله وصفات الله وافعال الله ولا لا؟ نعم. يبقى لابد ان يكون اللفظ ايه؟ اللفظ ورد في الشرع، طالما انا جارب في الشرع نقول حللها، فان كان فيها معنى حق نقبله، نقبل المعنى الحق لمواصفاته الحق ونرفض اللفظ، وما فيها للمعنى باطل نرفض اللفظ والمعنى، واضح؟ لانها تتعلق باسماء، مش ما بنتكلمش فيه في الدنيا، احنا بنتكلم في ايه؟ في قضايا تتعلق باسماء الله وصفات الله عز وجل وافعاله. ده كلام الدكتور ناصر العقل. الوليد بن عبد الرحمن السريان عضو هيئه التدريس في كليه الشريعه بالرياض قال: لم يكن مصطلح الحاكميه ليظهر الى الوجود ويجد له بين المسلمين انصارا ومريدين من كل مخرج لولا ما نزل بالامه من جهل فادح في اصول الاعتقاد، وما ألم بها من معضلات قاسية، وما قارن ذلك من دعايات وتمجيد لمثل هذه المصطلحات الحادثة. وحين أوغل الأعداء في حرب الأمة فأسقطوا حق الإسلام في الوجود ونادوا بتنحيته عن الحكم ومحاربته في جميع مجالات الحياة بدون هوادة، أورث ذلك المواجهة الشاملة واستعرت نار الحرب ودخل الميدان من كل قوم صراعهم وانطفأ نور الحكمة والأنام، ولم تدع تلك الظروف القاسية لأهل البصيرة مقرعا للعمل والبناء المؤسس على العلم الشرعي الصحيح، مما أتاح لهذه الشعارات البراقة أن تنزل بالساحة بقوة. واتخذ بعض المنتمين للدعوة اتخذوا الحاكمية سلاحا يشهرونه في وجوه الأعداء وأساسا لدعوتهم ومنطلقا لأعمالهم بعد اشتداد الدعوة إلى العلمانية والديمقراطية. وحينئذ فإن هذا المصطلح الجديد من حيث الأصل فإن شأنه شأن كافة المصطلحات التي تحمل في طياتها ألوانا مختلفة من المفاهيم، وربما أدى سوء الفهم لبعضها إلى معنى لم يكن موجودا فالتبس الأمر واتخذ ذريعة إلى ما لا تحمد عقباه من التمرد على الشرع والخروج عن أحكامه والوقوع في حملات المخالفات الشرعية المنقوطة. والحق أن هذا الشعار ما هو إلا مزاحمة ماكرة للعقيدة الصحيحة ومنابذة صريحة لما كان عليه سلف الأمة. يبقى هذا المصطلح ايه؟ مبتدع. إجابة هي اعتبار العلماء بالسعودية، قالوا هذا عمل محدث لم يقل به أحد من الأئمة. السؤال توجه الشيخ صهيب حسن عبد الغفار رئيس جمعية القرآن الكريم بلندن بسؤال إلى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، قال فيه: بدأ بعض الناس من الدعاء يهتم بذكر توحيد الحاكمية بالإضافة إلى أنواع التوحيد الثلاثة، فهل هذا القسم الرابع يدخل في أحد الأنواع الثلاثة أو لا يدخل؟ سنجعله قسما مستقلا حتى يجب أن نهتم به. ويقال يعني مروجو يقولون إن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب قد اهتم بتوحيد الألوهية في زمنه، حيث رأى الناس يقصرون في التوحيد من هذه الناحية، والإمام أحمد في زمن قد اهتم بتوحيد الأسماء والصفات، حيث رأى الناس يقصرون في التوحيد من هذه الناحية. وأما الآن فبدأ الناس يقصرون في توحيد الحاكمية، فلذلك يجب أن نهتم به. فما مدى صحة هذا القول؟ كلام بص مزوق الزهر. الشيخ محمد بن عبد الوهاب زمانه كان التقصير في توحيد الألوهية، فاخترع توحيد الألوهية. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل كان في زمنه تقصير في توحيد الأسماء والصفات، فاخترع زي ما كان في مصيبة في توحيد الألوهية قديما، فاخترع إحناتون التوحيد. واخدين بالكم ولا لا؟ فكل واحد يخترع. فجينا في زماننا ده في تقصير في توحيد الحاكمية، فاخترع فريق قرد مصطلح الايه؟ توحيد الحاكمية. الله أعلم هي بقى في تقصير في توحيد الديمقراطية، الاختراع لتوحيد الديمقراطية، بقت المسألة اختراع. هاي اختبار العلماء قالت ايه؟ قالت انواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وليس هناك قسم رابع. والحكم بما أنزل الله يدخل في توحيد الألوهية، لأنه من أنواع العبادة لله، وكل أنواع العبادة داخلة في توحيد الألوهية. وجعل الحاكمية نوعا مستقلا من أنواع التوحيد عمل محدث لم يقل به أحد من الأئمة فيما نعلم، لكن منهم من أجمل وجعل التوحيد نوعين: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الألوهية. ومنهم من فصل فجعل التوحيد ثلاثة أنواع كما سبق والله أعلم. ويجب الاهتمام بتوحيد الألوهية جميعه، ويبدأ الإنسان يعني بالنهي عن الشرك لأنه أعظم الذنوب، ويحبط جميع الأعمال، وصاحبه مخلد في النار، والأنبياء جميعهم يبدأون بالأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك، وقد أمرنا الله باتباع طريقهم والسير على منهجهم في الدعوة وغيرها من أمور الدين. والاهتمام بالتوحيد لأنواعه الثلاثة واجب في كل زمان، لأن الشرك وتعطيل الأسماء والصفات لا يزالون موجودين، بل يكثر وقوعهما ويشتد خطرهما في آخر الزمان، ويقطع أمرهما على كثير من المسلمين، والدعاة إليهما كثيرون ونشطون. وليس وقوع الشرك مقصورا على زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولا تعطيل الأسماء والصفات مقصورا على زمن الإمام أحمد رحمه الله كما ورد في السؤال، بل زاد خطرهما وكثر وقوعهما في مجتمعات المسلمين اليوم، فهم بحاجة ماسة إلى من ينهى عن الوقوع فيهما ويبين خطرهما، ومع العلم بأن الاستقامة في امتثال أوامر الله وترك نواهيه وتحكيم شريعته، كل ذلك داخل في تحقيق التوحيد والسلامة من الشرك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سئل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: شيخنا بارك الله فيك، ذكر علماء السلف رحمة الله عليه أن التوحيد أنواع ثلاثة: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فهل يصح أن نقول بأن هناك توحيدا رابعا هو توحيد الحاكمية أو توحيد الحكم؟ فأجاب: الحاكمية فرع من فروع توحيد الألوهية، والذين يدندنون بهذه الكلمة المحدثة في العصر الحاضر يتخذون سلاحا ليس لتعليم المسلمين التوحيد الذي جاء به الأنبياء والرسل كلهم، وإنما هو سلاح سياسي. وأنا من أجل هذا إن شئت أن أثبت لكم ما قلت آنفا، مع أن هذا سؤال تكرر مني الجواب مرارا وتكرارا عنه، وإن شئت مضينا فيما نحن فيه. أنا قلت في مثل هذه المناسبة تأييدا لما قلت آنفا إن استعمال كلمة الحاكمية هو من تمام الدعوة السياسية التي يختص بها بعض الأحزاب القائمة اليوم. وأذكر بهذه المناسبة قصة وقعت بينه وبين أحد الخطباء في مسجد من مساجد دمشق يوم الجمعة، خطب خطبة كلها حول الحاكمية لله عز وجل. أخطأ هذا الإنسان في مسألة فقهية، لما انتهى من صلاة الجمعة تقدمت إليه وسلمت عليه وقلت له يا أخي أنت فعلت كذا وكذا وهذا خلاف السنة، يعني زي إخواننا اللي بيروحوا يصلوا الجمعة في ميدان التحرير، صلاة الجمعة في الميادين طائلة أم باطلة؟ باطل. صلاة الجمعة صلى في المسجد الجامع، بس اللي صلى في الميادين صلاة الإيه؟ العيد، مش كده ولا لا؟ فالشيخ بيقول لهم إيه؟ لما انتهى من صلاة الجمعة تقدمت إليه وسلمت عليه وقلت له يا أخي أنت فعلت كذا وكذا وهذا خلاف السنة. قال لي أنا حنفي والمذهب الحنفي يقول ما بما فعلت. قلت سبحان الله، أنت خطبت أن الحاكمية لله عز وجل، فأنتم تستعملون هذه الكلمة فقط لمحاربة من تظنون من الحكام أنهم كفار لأنهم لا يحكمون بالشريعة الإسلامية، ونسيتم أنفسكم أن هذه الحاكمية تشمل كل مسلم، فلماذا أنت الآن أنا أذكر لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل كذا وأنت تقول أنا مازالي كذا؟ أنت خالفت ما تدعو الناس إليه، مش كده ولا لا؟ يعني أنت جاي تقول لي قال الأحناف، طب هم الأحناف دول لما يقولوا قولا مخالفا لقول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا يجعلك بمن جاء من الحكم بغير ما أنزل الله؟ هو ربنا تعبدك بقول الأحناف ولا تعبدك بقول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش كده ولا لا؟ قال فنحن لولا أنهم اتخذوا هذه الكلمة وسيلة للدعاية السياسية عندهم كنا قلنا هذه بضاعتنا ردت إلينا، مسألة الحكم ما أنزل الله هذه بضاعتنا ردت إلينا، فالدعوة التي ندعو الناس إليها فيها الحاكمية وفيها غير الحاكمية، توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، يذكر فيها ما تدنجنون حوله ونحن الذين نشرنا ما تذكرون وحينما تدنجنون حول الحاكمية، نحن الذين نشرنا حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا على الصحابة الكرام هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم الطائي والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اتخذناهم أربابا من دون الله، قال أليستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه وإذا حللوا لكم حراما حللتموه؟ قال أما هذا فقد كان. قال فذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله، وده اللي موجود في إنجيل على ما أذكر يوحنا حينما قال له لبطرس المسيح يعني كما يقولون هذا في كتبهم عليك أبني كنيستي فما تحله في الأرض يكون محلولا في السماء وما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماء، فأعطوه تفويضا تفويض، حينما يحلل شيء السماء تتبعه وحينما يحرم شيئا السماء تتبعه، ولذلك هو معصوم مش كده ولا لا؟ لأن روح القدس معه، فما يربطه على الأرض يربط في السماء وما يحله في الأرض يكون محلولا في السماء، ولذلك قال تعالى ها اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيه؟ أربابا، لأنهم يحلون لهم ويحرمون عليه، ومعهم تفويض تفويض تفويض إلهي والعياذ بالله إن صح التعبير. قال نحن الذين نشرنا هذا الحديث ووصل هذا إلى الآخرين ثم طوروا جزءا من توحيد الألوهية أو العبادة بهذا العنوان المتبع لغرض سياسي، فأنا لا أرى شيئا في اصطلاح كهذا لولا أنهم وقفوا عنده دعاية ولم يعملوا المقتضى، وكما ذكرت آنفا جزء من توحيد العبادة فتراه يعبدون الله كيفما اتفق لأحدهم، وإذا قيل كما ذكرنا آنفا في قصتنا مع الخطيب هذا يعمل خلاف السنة، هذا خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا مازالي كذا. الحاكمية لله ليست فقط ضد الكفار والمشركين وضد المعتدين، أيضا الذين يتعبدون الله بخلاف ما جاء عن الله في كتابه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام في سنته، هذا ما يحضرني في الجواب عن مثل هذا السؤال. قال فضيلة الشيخ الدكتور ناصر ابن عبد الله الكفاري رئيس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية الشريعة وأصول الدين بالتفصيل، لقد جاء في عصرنا من يقول إن هناك قسما منسيا من أقسام التوحيد وركنا مهملا لم يقف عليه السلف ولم يقرروه في مصنفاتهم ألا هو توحيد الحاكمية، فنقول لو ماذا تريد بتوحيد الحاكمية؟ أتريد أن الله هو الحاكم وحده؟ فهذا من مضامين توحيد الربوبية، قال تعالى إن الحكم إلا لله، ومن مضامين توحيد الأسماء والصفات، قال تعالى وهو العليم الحكيم، فإن من أسماء الله الحكيم كما شرحت لكم معنى كلمة الحكيم. ومادة حكم تدل على حكم وإحكام، فعلى الأول يكون الحكيم بمعنى الحاكم، وعلى الثاني يكون الحكيم بمعنى المحكم. فاسم الله الحكيم يدل على أن الحكم لله وأن الله موصوف بالحكيم. أما إذا أراد أن الله تعالى تعقد خلقه بالاحتكام إلى شرعه، فهذا من مقتضيات توحيد الألوهية أو توحيد الصفات. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. كلام بقى طيب جدا هيذكره الشيخ، يقول: ومن هنا يمكن أن نقرر على ضوء ذلك مال. اسمع واحد، أولا أن صاحب هذه المقالة جاهل بأنواع التوحيد وغير مدرك لمفاهيمها وحقائقها، وهذه حقيقة. الذي اخترع توحيد الحاكمية لا يعرف شيئا عن التوحيد، هو لا يعرف إلا قضية الحكم بما أنزل الله فقط، وعليها أدار حياته كلها. يقول أن صاحب هذه المقالة جاهل بأنواع التوحيد وغير مدرك لمفاهيمها وحقائقها. ثانيا، أن من مقتضيات هذه المقالة أن سلف الأمة وأئمتها قد قصروا في بيان التوحيد وأنواعه، مع أنه أعظم واجب وأول واجب وآخر واجب، فلم يذكروا هذا القسم ولم يبينوه للناس على توالي القرون وتتابع الأجيال حتى جاء صاحب هذه المقالة فبينه للناس. هل تلتزمون هذا الكلام؟ مصيبة. ثالثا، ضرورة التأسي والاتباع كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وضرورة البعد عن الإحداث والاتباع. ولذلك قال إمام أهل السنة الإمام أحمد: لا تقل ما لم يقل، ولا تقل ما ليس لك فيه إمام. عارفين دي لو وضعت أمام أعيننا، لا تقل قولا في الدين ليس لك فيه إمام، ما تجيش تقول فيها إيه، هم جعلوا ثلاثة احنا نجعلوا أربعة نجعلوا خمسة، يبقى أنت هنا ابتدعت الدين وتكلمت وأحدثت في الدين أمرا لم يكن لك فيه إيمان. واضح؟ رابعا، إن الاهتمام بتوحيد الحاكمية وإفراده بالذكر وجعله ومعنى لا إله إلا الله بمعنى لا حاكم إلا الله ومنهج معروف لدى بعض الفرق التي تولي توحيد الربوبية الاهتمام الكامل، محصلة الغاية في التوحيد، محصلة الغاية في التوحيد توحيد الربوبية، إلا أن هؤلاء اهتموا بنوع واحد من أنواع توحيد الربوبية وهو الحاكمية، وأولئك اهتموا بتوحيد الربوبية جميعا، وكلاهما مخطئ في جعله الغاية في التوحيد وإبطال توحيد العبادة. يبقى خطأ كبير أن يفسروا لا إله إلا الله بمعنى إيه؟ لا حاكم إلا الله، لأنه نوع من أنواع توحيد الربوبية. يبقى الذين يقول لا رب الا الله، هؤلاء خالق الا الله مخطئون في تفسير كلمه ايه؟ التوحيد. وهؤلاء الذين قالوا لا حاكم الا الله كانوا قصروا هذه المقوله على نوع من انواع الربوبيه. واضح؟ نعم. يقول خالفا: من الخطا الكبير اهتمام البعض بتوحيد الحاكميه واغفال لتوحيد العباده الذي هو أول واجب على المكلف وأول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وذلك يقولون: اهتممتم بشرك القبور ونسيتم شرك الايه؟ القصور. ثالثا: أحسب أن توحيد الحاكمية مرتبط عند أولئك الذين أحدثوه قسما رابعا مستقلا عن أقسام التوحيد، أو عند بعضهم بمسألة الإمامة لا بمسألة التوحيد، فترى أمر الإمامة هو الأصل الأول من أصولهم اللي هم الرافضة، وغاية اهتمامهم ومحور التوجيه في قاموسهم الدعوي، وهو مسلك أجنبي عن السنة وأهلها. ذلك أن الرافضة هم الذين يجعلون الإمامة الأصل الأول في دينهم، وأهل الاعتزال الذين اعتزلوا الجماعة جعلوه الأصل الخامس لمذهبهم. وهذا هو السر في أن جماعة الإخوان منذ أن أنشأت كانت على علاقة التقريب مع مين؟ مع الشيعة. واخدين بالكم ولا لا؟ هناك ميدان في إيران باسم سيد قطب، تعرفون هذا؟ ففي قرابة وقرابة ونسب ولحمة بينهما. سابعا، قد يقول هذه المقالة قائل ويريد بها معنى باطل، فقد قال الخوارج من قبل وأرادوا بها الخروج عن الإمام الشرعي. ثامنا، أن حقيقة التوحيد وأنواع التوحيد قد تناولتها يد التحريف والتلبيس. تاسعا، لابد ان نعرف ان الحكم على امر بانه بدعة او فسق او معصية او كفر لا يعني الحكم على صاحبه لذلك الا بعد قيام الشروط وانتفاء الموانع كما هو مقرر عند ائمة اهل السنة. واضح الكلام؟ عاشرا، ان مسألة توحيد الحاكمية جعلوا ضدها الحكم بغير ما انزل الله، وكفوا باطلاق الحاكم بغير ما انزل الله، وعدوه من المشركين شركا اكبر. ومن المعلوم ان الحكم بغير ما انزل الله على ايه؟ مراتب، اللي هو تفصيل اهل السنة والجماعة. ستة، دكتور ابراهيم بن صالح القضيري القاضي بالمحكمة الشرعية المحكمة الكبرى بالرياض قال: ليست الحاكمية اصلا رابعا من اصول التوحيد كما يزعم بعض الناس، ومما يؤسف له ان كثيرا من الناس يتحدثون عن الحاكمية وهم لا يعلمون ماذا تعني، وكثير من الذين ينادون بالحاكمية لا تعرف من لحن قولهم شيئا يمكن ان يكون مبدأ ثابتا تأخذ عليه مصطلح الحاكمية. فاحيانا يتكلم متكلم عن الحاكمية في قضية الحكم بما انزل الله، ويرى ان الحكم بما انزل الله سبحانه وتعالى هو المفروض، وهذا شيء متفق عليه. لو كانوا يعني يقصدون معنى كلمة الحاكمية ان الحكم بما انزل الله امر مفروض، فهذا لا خلاف عليه، ولا في خلاف، مش خلاف عليه من المسلمين. ولا يرى ان الحكم بما انزل الله سبحانه وتعالى هو المفروض، وهذا شيء متفق عليه، وان الحكم بغير ما انزل الله كفر بكل الوانه وصوره، كفر اعتقادي، وهذا خطأ، لان العلماء فصلوا في من حكم بغير ما انزل الله وهو يعتقد انه حرام، ولم يجعلوه ممن خرج من الملة، وهذا مما ابتلي به كثير من المسلمين في زماننا هذا. وهناك من يرى ان الحاكمية لها علاقة بوحدة الوجود، وهناك من يتحدث عن الحاكمية على انها الارادة، اي انها ارادة الله سبحانه وتعالى، وانه لا يقع الا ما يريد، وهناك من يخلط بين هذا وذلك. فالحاصل من هذا ان الحاكمية مصطلح جديد نشأ في مصر اول ما نشأ، ثم انتشر منا الى البلاد العربية، وكثير ممن يتكلم عن الحاكمية يتكلم بغير وعي وبغير مفهوم وبغير معنى واضح. يعني معنى ذلك ان كلمة الحاكمية كلمة محتملة وفضفاضة يستخدمها الامامية، يستخدمها الذين يقولون بان معناها الارادة، يستخدمها من يقولون بمعنى وحدة الوجود. واخدين بالكم ولا لا؟ وكل ده قد قال. اما من يتكلم عن الحكم بما انزل الله فهي قضية من اهم القضايا، وهذا واجب من اعظم الواجبات. ومن يتكلم عن ارادة الله تعالى هذا اصل من اصول اهل السنة والجماعة، انه لا يقع الا ما شاء الله على ما يشاء، وانه سبحانه على كل شيء قدير، وانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. اما قضية من يرى ان الحاكمية لا علاقة بوحدة الوجود، وهو ان يقول ان هذا الفعل او هذا الجرم الذي وقع من المجرم قد حكم الله به، فما دام قد حكم الله به فهو من الله والى الله، فهذا غلط يقول به الحلوليون. يبقى قضيه الحاكميه مساله ايه؟ فضفاضه. بعكس توحيد الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات هي قضايا محكمه، ولذلك تجد المبتدعين دائما يتملصون منها ويقولون هذه المقولات من اختراع ابن تيميه وابن عبد الوهاب. الشيخ محمد ابن صالح العثيمين سئل عن هذه المسألة أجاب، طبعا مش محتاجين نعرف به، هو الشيخ ابن العثيمين قال: سئل عن هذه المسألة أجاب، لأن من يدعي أن هناك قسما رابعا للتوحيد تحت مسمى توحيد الحاكمية يعد مبتدعا. هذا بقى قفلها ابن العثيمين، فهذا تقسيم مبتدع صابر من جاهل لا يفقه من امر العقيدة والدين شيئا. يبقى الشيخ ابن عثيمين خلص الموضوع، وذلك احنا يجي بقى حد بقى ايه ولا مسألة قصد اجتهادية ومش اجتهاد ابن عثيمين رحمة الله عليه، وذلك لان الحاكمية تدخل في توحيد الربوبية من جهة ان الله يحكم بما شاء، وتدخل في توحيد الالوهية ان العبد عليه ان يتعبد الله بما حكم، هو ليس خارجا عن انواع التوحيد الثلاثة، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية وتوحيد الاسماء والصفات. وعندما سئل عن كيفية الرد عليهم اجاب قائلا: نرد عليهم بان نقول لهم ما معنى الحاكمية؟ ليس معناه الا ان يقولوا ان الحكم الا لله، هذا توحيد الربوبية. والله هو الرب الخالق المالك المدبر. اما عن مرادهم وبيان خطورة هذا الطرح فاننا لا نعلم نياتهم وقصدهم وبالتالي لا يمكننا تقدير خطورة هذا الامر. الشيخ صالح بن غانم السدلان اخر مقولة له ونغلق الباب في قضية الحاكمية اطلنا عليكم اليوم. يقول الشيخ صالح السدلان قدم بيانا لأقسام التوحيد الثلاثة وأضاف بعد هذا البيان بعد شرح أقسام التوحيد الثلاثة الأنواع الثلاثة بعد هذا البيان نعود إلى قضية الحاكمية وما معناها. وما معنى الحكم لله ولا حاكم إلا الله؟ كلمة حاكم لا حاكم إلا الله بأي نوع من أنواع التوحيد نلحقها؟ إن الحكم والشرع هو تصرف صح، فالله هو الذي يحكم وحده ولا شريك له في الحكم، كما أنه هو الإله ولا شريك له في الإلهية، كما أنه هو المتصرف ولا شريك له في التصرف في هذا الكون، كما قال تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فالحكم لله، ولا يجوز أن تفسر الحاكمية بمعنى الإلهية، فالإلهية معناه مستقل وهو أنه لا معبود بحق إلا الله ولا إله إلا الله. وبهذا يتبين أن جعل الحاكمية قسم رابع من أقسام التوحيد أن هذا خطأ، فإن الحاكمية هي التصرف والحكم، وهذا مثال من أمثلة الربوبية. فكما تقول لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مقدر لما يحصل في هذا الكون إلا الله ولا متصرف في هذا الكون إلا الله، تقول لا حاكم، يعني ما ينفعش مثل توحيد الخالقية، توحيد الرازقية، توحيد التصرف، واخد بالك ولا لا؟ فقال فكذلك تقول إيه؟ تقول لا حاكم إلا الله ولا مشرع إلا الله، هكذا. أما أن تقول لا إله إلا الله بمعنى لا حاكم إلا الله أو لا متصرف إلا الله لا مقدر إلا الله، فهذا تفسير منحرف، وتفسير إن اعتقد معناه قائله فإن ذلك يعني إنكار توحيد العبادة، توحيد الألوهية الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، بل من أجله خلق الله الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا يجوز بحال من الاحوال ان نعتقد ان معنى لا اله الا الله انه لا حاكم الا الله، فان هناك من فسر لا اله الا الله فسر الاله بالمتسلط المتفرد، وهذا خطا، فانه لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله سبحانه وتعالى. فكما انه لا معبود الا هو فانه كذلك لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت الا هو، وهو الذي خلق هذا الكون واوجده من العدم وهو على كل شيء قدير، وهو الرحمن الرحيم وهو اللطيف الخبير وهو بكل شيء عليم الى اخره، اخر الاسماء الحسنى. ومن جعل الحاكمية قسما رابعا من اقسام التوحيد فهذا اما جاهل واما مبتدع اخذ اراء من اراء الفلاسفة واراء الذين لا علم لهم بالعقيدة ولا بالشريعة، او انه انسان جاهل واما مبتدع اخذ باراء الفلاسفة، او انه انسان ينقل ولا يعرف ماذا ينقل. فالتوحيد ثلاثة أقسام أو قسمان فقط ولا رابع لها، والحاكمية داخلة في توحيد الربوبية كما قلت، كما نقول لا خالق ولا رازق إلا الله تقول لا حاكم إلا الله. طبعا بعضهم يقول داخل في توحيد الربوبية والبعض يقول داخل في توحيد الإيه؟ الألوهية، والبعض يقول داخل في توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات لأن اسم الله الحكيم. توحيد الربوبية لو قلنا إنه لا حاكم بمعنى حكم الإيه؟ القدر الكوني. ولو قلنا الحكم الشرعي يبقى توحيد الإيه؟ واضحة الصورة ولا لا؟ قال أما أن الحكم لله فإن أول ما حدث هذا لا حكم إلا لله، فإن أول من قال هذه المقولة هم الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب بعد قضية التحكيم، حيث حكم أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص في قضية التحكيم المعروفة، فخرج فرقة من جيش علي وقالوا لا حاكم إلا الله لا حاكم إلا الله، فقال علي كلمة حق أريد بها باطل. ونعم فقد صدق رضي الله عنه، انها كلمة حق اريد بها باطل، فما اعظم الفتن التي جرت بعد هذه المقولة، وما اكثر الدماء التي سفكت بعد ذلك. فالقول بانه لا حاكم الا الله هذا صحيح، لكن اذا اريد بها غير معناها او كان غلو في تطبيقاتها فان هذا يكون مجانبا للحق والهدى ولمدلول قوله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله، وقوله سبحانه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا أحسن حكما من الله، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. فهذا الحكم لله سبحانه وتعالى وهو ما شرعه من الأحكام بين عباده، فأرسل أنبياءه ورسله وختمهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بأن يحكموا بين العباد بما شرع لهم، كما قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ثم ختم ذلك برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فقال: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. والعلماء في كل عصر وفي كل مصر وعلى سائر الأعصار وعلى مر الأزمان علماء الشريعة يحكمون بشريعة الإسلام ويفصلون بين الخصوم ويردون الحقوق ويفصلون في المنازعات على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى هو الحاكم، والعلماء هم المنفذون الموقعون عن الله جل وعلا في جنده الأحكام. وأما أن يراد به لا حاكم إلا الله فيخرج به على الحكام وتسال الدماء بسببها، ويعترض على كل ذلة يذل بها الحكام أو كل خطأ في نظرهم، فهذا ليس هو معنى الآية. وكما اعترض الخوارج على علي رضي الله عنه وانشقوا وخرجوا على الطاعة وأرسل إليهم ابن عباس فدعاه ورجع جزء كبير منهم، وبقي الباقي فقاتلهم علي رضي الله عنه وأبادهم، لأنهم كفروا عليا بحجة لا حاكم إلا الله، وحكموا على علي بأنه كافر، وقالوا: أنت خرجت من دين الإسلام فتعترف بأنك كفرت ثم تتوب ثم بعد ذلك نبايعك. فهكذا انطلق من هذه الكلمة بهذا المعنى الفاسد البعيد عن عقيدة أهل السنة والجماعة. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لقول الحق والعمل به، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أخونا اللي بيقول لي: أريد معرفة اسم الكتاب الذي قرأت لنا فيه كلام ابن نصر القذافي وبورقيبة. الكلام اللي كان في القذافي كان في مجلة البحوث الإسلامية التي تصدر عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإسلام. اما كلام القرطيبة فكتاب اسمه حكم الاسلام طبع دار الامام احمد بن حنبل. مسألة الارجاء والشيخ علي الحلبي والكلام ده كله جاي في سكة، ما تتعجلوش لما نيجي نتكلم في مسألة جنس العمل. متعجلين ليه؟ بتتعجلوا ليه؟ متعجلين ليه يا اخوان؟ البعض يقول ان الحكم في المسائل الشرعية يكون في على الغالب، وطالما ان غالب الشريعة غير مطبق ومبدل اذا ما تبقى لا يفيد ويعتبر فاعله كافر. البعض يقول، البعض ده مين؟ حتى من اهل العلم الراسخين ولا من اهل الجهل؟ يعني احنا بقالنا كم درس الوقت؟ لا قاعدين في الموضوع ده بقالنا، يعني احنا مقيمين هنا اكتر من اللي قاعدوا في مدار التحرير نتكلم بهذا الموضوع. جاي واحد يقول لي هذا الكلام، يعني في الغالب، يعني لو مثلا شريعة الإسلام مطبق فيها 50% و 50% لا يدخل الحاكم ولا لا؟ طب لو حاكم 29% و 51% ما حكموش يدخل ولا لا يدخل؟ الأمر عند العلماء محكوم بحاجة واحدة بس اللي هي إيه؟ القلب. عارف لو ما حكمش أصلا، واحد قاعد كده